بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا لقاء مع شيخنا الحبيب أبو همام الراقي، يلتقي فيه بطلبة الدورة العلمية الرابعة لإعداد الرقاة وتأهيل المعالجين. وتكرم علينا شيخنا في هذا اللقاء بالإجابة عن أسئلة الطلبة، فنبدأ بإذن الله. تفضل شيخ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حياكم الله أخوات طلبة الدورة العلمية الرابعة لتأهيل الرقاة وإعداد المعالجين في هذه الغرفة الطيبة المباركة، ونعتذر عما بادر أمس من انقطاع وضعف في الشبكة مما لم يمكننا من التواصل معكم والإجابة على أسئلتكم. نسأل الله عز وجل في هذا الوقت أن يبارك لنا في أوقاتنا وجهودنا وأعمالنا، وأن يجمعنا وإياكم دائما وأبدا على مستقر رحمته، وأن يجمعنا وإياكم دائما وأبدا على موائد العلم النافع والعمل الصالح. نحاول إن شاء الله بإذن الله أن نجيب عما سبق دراسته. هذه الفرعات لنا الآن بدأ الدورة لنا 5 أيام أو هذا اليوم السادس الله أعلم، وكنا قد وضعنا بعض الأمور التي تتطلب منكم دراسة وتفريغ وبحث، وإن كان هناك بعض الأسئلة في علم الأعراض، وهذا طبعا هو السبب الرئيس لهذا اللقاء هو علم الأعراض وما يتعلق بعلم الأعراض، لأن علم الأعراض طبعا هو علم تابع لعلم الرقية، علم العلاج، علم الطب بصفة عامة، حتى الطب الحديث أو القديم، الطب الشعبي، الطب البشري، الطب النفسي، الطب الروحاني، الطب الذي ينسب إلى الروح يعني. كله من الأعراض، عندك عارض، هذا العارض قد يلتصق بمرض، العارض يلتصق بمرض، حتى الطب العادي، الطب البشري. تأتي للدكتور يقول للدكتور أنا أعاني من 1، 2، 3، أعاني من شيء معين. فهذا متعودين هم الأطباء وقرأوا أن هناك أعراض لهذه الأمراض. طبعا في الطب الحديث غالبا ما يطلب منك تحاليل، يطلب منك أشعة، إلا ما كان يعني شيء واضح من نزلات البرد والإنفلونزا الذي أصحبها طبعا الرشح والعطاس والسعال ورفع ارتفاع درجة الحرارة، التهاب الحلق واضح، ولكن الأمور الخفية يطلب الدكتور أو الطبيب أشعة وتحاليل لمزيد من التثبت والمزيد من الإثبات لما ذهب إليه. كذلك في العلم الروحاني هناك أعراض وصاحب أمراض، عندما يأتيك شخص ما يقول لك أنا معاني من كذا أو عندي كذا، فأنت يعني خلص عندك قائمة في رأسك قرأتها وفهمتها هذه الأسس والضوابط والقواعد، أنت تعلمتها وحاولت أن تجمع بين خيوطها لكي تشكل شبكة مفهومة، لكي تشكل شبكة مفهومة. طبعا في جميع أنواع الأمراض ليس هناك عارض يعني نستطيع أن نجزم به أن هذا عارض مرض كذا إلا فيما نادر، مثلا ندخل الجان على لسان الإنسان بعد أن يصرع الإنسان وينطق الجان على لسانه، هنا نستطيع أن نلزم من هذا جدا، عكس ما يروج له البعض الذين يقولون لا نستطيع أن نعرف أن هذا مرض روحاني ولا لا، ويجب أن نتوقف ونتأخر ونتأخر ونتورع الورع البارد الذي ضيع هذا العلم، الورع المبني على لا شيء، يتورعون على لا شيء بدون أسس، هكذا يبدأ يتورع. والسنة تنضح، فعل السلف ينضح بأننا نجزم بأن هذا مرض روحاني، يقول لك لا تجزم. كيف لا أجزم؟ بعض الأمراض أنا أستطيع أن أجزم بها. الإمام أحمد كما ذكر ابنه عبد الله في مسائله، نعم، عندما سأل الإمام وقال له إنهم ينكرون دخول الجن في الإنس، فقال له يا بني كذبون، ها هو يتكلم على لسانه. شوف الإمام أحمد كيف استدل بعارض من الأعراض على وجود جني في الجسد. ثم يأتي بعد أكثر مش عارف بعد الله أعلم بعد قرون ويأتينا مجهول الحال بالعين يقول لك لا لا لا تجزم، والله آخر يقول لك ما فيش عرض، آخر يقول لك لا ما فيش عرض، وهذه مشكلة. لذلك نحن الآن حسن الرقية الحصين هو وضع الأسس والضوابط لها، هذا هو درع الرقية. الرقية تجدد الآن، نحن بصدد تجديد الرقية ووضع لها ضوابط وأسس وأدرعة تمنعها من تدخل العابثين. هذا هو الصحيح، وهذا هو الآن الذي يعني نقوم به نحن الرقاة والبحاث لمساعدة أخواننا بارك الله فيهم في كل مكان. الآخر يقول لك لا ما فيش عارض، كيف ما فيش عارض؟ لا يقرأ السنة ومش ما يقرأش مش عارف، هو يعني الإنسان يعني يردون المسائل بهواهم ويقبلون موافق هواهم. لا، نحن في الرقية في العلاج أول ما نذهب لكتاب الله، ثم بعد كتاب الله سنة رسول الله، على إنني أوتيت الكتاب ومثله معه، وبعدين نأتي للصحابة إذا كان هناك ثم أمور وقعت في زمنهم وكذا نشوف كيف تعاملوا معه، ثم نأتي لما فعله التابعين أو التابعون وأتباعهم ثم العلماء، ثم نأتي لعصرنا هذا ونشوفون إحنا إذا كان هناك أمور نحن جددناها ولا أمور انتبهنا لها ولا اجتهاد. يقول لي إن ما فيش عارض، يقول لا فيه. رسول الله عليه الصلاة والسلام سأل أسماء بنت عميس أعتقد وقال لها يعني ليش أرى أجسام أو أجساد بني أخي ضارع، راهم يعني عندهم ضعف في الجسد، ففضلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها الحاجة، فقالت له لا ولكن العين تصارع إليهم. شوف نحول ونحافة الجسد عند الأطفال عارض عين، كيف تقول لي ما فيش عوارض للعين أو حاجة تدل عليها؟ فنحن علم الأعراض هذا علم مهم ينفرس يتفرع عن علم التشخيص، والتشخيص مهم جدا لأنك أنت بالتشخيص تريح نفسك وتريح المريض. إيش فوائد التشخيص؟ فوائد التشخيص أول شيء، ويظنون أن التشخيص الصحيح يعني ما بعض الناس يقول لك لا أنت مجرد ما تعطيه يقرأ عليه وخلاص، ما فيش داعي تقول له إيش عندك ولا أنت تعرف إيش هو عندك، أنت اقرأ وبركة القرآن ولا مشكلة، هذا طب هذا علم. ألا تعلميها رقية النملة كما علمتيها الكتابة؟ علم. أنزل الله الداء، ما من داء إلا وأنزل الله له دواء. علمه الحديث، علمه من علمه وجهله من علم، هذا علم. ما ليش لأن الباب مفتوح على مصراعيه، أي حد عنده صفحة أو أي حد عنده مجموعة أو أي حد ولا مجموعة يمشي يكونون مجموعة ويجلس يقول لك تعالوا نحن رقاة تعال خل مش عارف. لا، ما كل مخضوب البنان بثينة ولا كل مصقول الحديد يماني، يعني فيه ناس بحاث، في ناس طالبة علم، في علماء في كذا في هذا المجال. فنحن طبعا هذا الأمر مهم، ليش نحن نشخص؟ تشخيص مهم. أول شيء تشخيص طهر للشيطان، عندما تجلس أمامك حالة غريبة أو حالة متداخلة وتأتيها أنت بالتشخيص الصحيح كأنك غرست رمحا في صدر العارض أو في صدر الشيطان، لأنه بتشخيصك هذا اتضح له ويعرف طبعا، لأنه هو على بلعبنا وبطاقاتنا وبهالاتنا وبأمورنا، فهو الآن على علم أنك أنت على علم وأنك مش جاي من الشارع، ترجل فاهم عالم. والعلماء والبحاث الأقوياء في مجالهم هؤلاء أشد وقعا على إبليس وحزبه من غيرهم، كيف العالم؟ عالم الفقه، هناك عابد وهناك عالم. العابد يتعبد لنفسه، ولكن العالم ينفع الأمة بأسرها مش نفسها بس. فالعلماء أشد على الشياطين من العباد، كذلك الرقال البحاث اللي فاهمين شغلهم، هؤلاء أشد وقعا على العارض وعلى السحر والمس والعين من غيرهم. أما الشخص الراقي هذا الذي دخل يجرب ودخل يسترزق ودخل يتفكى ودخل يكذب، هذا الشيطان أعتقد أنه لا، يعني ما راح يؤذيه، لعلمه أنه جاهل مغفل، أو لن يقف في طريقه ولا يعطيه عراقيل أو يسبب له عثرات ولا يسلط عليه السفهاء. تعرف إذا سلك الراقي المجاهد في طريقه مسلك العدل مع الجن، وأصبح يأمر وينهى ويدافع ويرفع الظلم عن الناس وأخلص النية لله في ذلك، فسيكون عليه من الله حافظ ويحفظه الله عز وجل، والجن لن تؤذيه، إما لعلمها بصدقه، أو لأن الله عز وجل يحفظه لأنه أسلك معه مسلك العدل واتبع العلم والمنهج العلمي، لن تؤذيه، لن تسلط عليه السفهاء، لن تجمع له مجموعة من ينتقصونه وينتقدونه وينتهرونه ويزجرونه ويطعنون فيه وكذا، لا، ما يفعلون هذا. آلاف الرقاة موجودين الآن ما حد تكلم فيهم، ولكن يتكلمون في من حاول أن يضيء شمعة في ظلام المرء. فالتشخيص كما قلنا من أهم فوائد التشخيص في علم الأعراض الذي لم يأتي أحد ويضع هذا العلم، مش علم الأعراض لم يؤسس له بهذه الصورة في علم الرقى، ولكن هو علم قديم موجود في علم الأعراض بصفة عامة، الطب القديم ولا الحديث أكيد فيه أعراض تبنى عليها معرفة الأمراض، ولكن هذا التأسيس نحن نحتاج كما قلنا تشخيص طعنا في صدر الشيطان. الشيء الثاني، التشخيص يزرع ثقة المصاب فيك، فإذا زرعت ثقة المصاب فيه، ثقة المصاب فيك أنت زرعت في نفسه، انفعلت الروح، روح من؟ روح المصاب، وتأثرت وقبلت المحل، قبلت الدواء، لأن الدواء لا ينفع إلا بالقبول. عندما تجلس وأنت مش مقتنع قد لا تشفى، لكن لما يكون عندك اعتقاد وقناعة في الله عز وجل أولا ثم في هذا العلاج الشرعي، فإن هذا سيدفعك إلى خطوات سريعة على طريق الشفاء. إذا خوف الشيطان منك مع هذا المصاب الذي أصبح يثق فيك، وبهذه الطريقة تتمكن من اتباع الطريقة الصحيحة، افعل ولا تفعل واتابع وكذا حتى تصل به إلى بر الشفاء. إذن هذه من فوائد علم الأعراض، وهذا من فوائد علم التشخيص. فهذه أمور كثيرة وكثيرة جدا. الشيء الآخر، لما يأتينا عارض ونشخص التشخيص الصحيح يبنى عليه علاج، يبنى عليه علاج. فالتقنية أو المنهجية أو ميكانيكي الشيء الذي يجب أن نعرف أن أن أن الجسد الإنسان مقسم، جسد الإنسان مقسم إلى ما هو عميق. فنحن يعني استحدثنا مصطلح خاص بنا سميناه الإصابة العميق. العمق شيء والظاهر شيء. فعندما يأتينا التشخيص، هل الإصابة في العمق أم الإصابة في الظاهر، نعرف أي علاجات أسرع للوصول إلى هذا المرض. هناك أشياء نحتاجها إلى العمق، وهناك أشياء نحتاجها إلى الظاهر. يعني في مجال العمق، عمق الإصابة، موضوع السماع فقط أو التلاوة عليه قد لا يصل بهذه الطاقة العلاجية التي نحن نصفها لكي تتخلى الجسد المريض على العمق بسرعة لقوة المرض ولكثرة انتشار المرض. هذا مرض مثل مرض السرطان. عندنا سرطان ما عادش ينفع معه الأدوية، ما عادش ينفع معه الأدوية العادية، قد نحتاج إلى الاستئصال أو نحتاج إدخال كيماوي أو العلاج بالإشعاع لحرق هذه الخلايا حتى لا تنتشر. فنحن نحتاج، ربما نحتاج إدخال الوصفة أو إدخال الماء في علاجنا، لأن هذه علاجات يا إخوان التي نضح الآن هذه لا تأتي عبطا. يعني مش الإنسان جالس يفكر تخطر عليه فكرة بشيء يعزيزها في الإنترنت يقول ما يطلق، ولا هذه مبنية على منهجية علمية. لذلك هذه العلاجات مؤثرة بفضل الله عز وجل وتنتشر الآن على مستوى العالم انتشار الهشيم لأنها مؤثرة. ليش مؤثرة؟ بنيت على أسس علمية. الآن نخاطب المرض، أنا محتاج أن نخاطب المرض بالعمق من الداخل ومن الخارج. فشفت التشخيص تكيب بني على علاج، وإن كان بعض العلاجات يعني مشتركة. يعني أي علاج ممكن نحن نضع فيه قرآن نافع كل شيء، هذا الأصل، ولكن قد نتخصص بصورة أو نخصص صورة مثلا أو نخصص طريقة معينة أو نخصص وصفة معينة أو شيء حسي أو مادي لعلاج كذا وكذا. هذا مبني على وفق منهج علمي، وفق منهج علمي مبني أيضا على منهج تأسيسي، تشريح جسم الإنسان، معرفة طبيعة الإنسان ومعرفة طبيعة المرض. هذه أمور طبعا لازم أن تكون واضحة. هذه مقدمة بسيطة لهذا العلم الذي احنا طبعا وضعنا أعتقد الجزء الأول من محاضرتنا علم الأعراض، وقمنا وطلبنا من الإخوة بارك الله فيهم والأخوات أن يقومنا أو يقوموا بتشخيص بتفريق هذه المحاضرة وإخراج سلسلة من الأسئلة والاستفسارات. هذه الأسئلة فيها سائدة لكم، حيث سنجيب على ما استشكل في هذه المحاضرة، والشيء الآخر فيه فائدة لنا، فقد تفتح لنا هذه الأسئلة آفاق جديدة أو أبواب علم جديدة. فإن شاء الله الآن أستقبل الأسئلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم، بارك الله فيك شيخنا. طيب نبدأ بالأسئلة. تقول الأخت: شيخنا قلتم إن أبخرة السحر تصعد نحو الأعلى، وفي موقع آخر من المحاضرة قلتم إن خادم السحر إذا دخل ينقل السحر لمكان آخر، فهل من تفصيل بارك الله فيك؟ نعم، التفصيل أنه إذا احتاج إلى إلى إلى نقله إلى الرحم انتقل. إذا احتاج، يعني الأمر ليس على إطلاقه، قد يحتاجون نقله إلى الرحم. فإذا انتقل إلى الرحم، ربما الرحم تكون غرفة عمليات أفضل من المعدة، هم بإمكانهم أن ينقلون هذا السحر إلى المعدة الأسيرية ويحاولون بإذن الله إبقاءه هناك حتى لا يتأثر أو كذا. ولكن نقله إلى هذه تعتمد على خطة الشيطان، لأن هذه معركة وهذه غرفة عمليات. إيش يتطلب الأمر؟ هل يتطلب نقله أم يتطلب بقاءه في مكانه؟ فإذا بقى في مكانه أحدث ما قلنا من تصاعد الأبخرة إلى فوق عكس الحسد والعين. قد يقول القائل ويسأل السائل: طيب الحسد والعين ليش ينزل تحت؟ ينزل تحت وليش السحر يطلع فوق؟ في حد سأل السؤال هذا؟ ليش؟ من يجيبنا؟ ليش قلنا العين والحسد تترسب وتنزل أما السحر يطلع فوق؟ مع أن حتى الحسد والعين له أبخرة تخرج ولكن مش بصورة السحر، لذلك يأتي الصداع متنقل وليس صداع كامل، أن أبخرة السحر وهالات السحر متصاعدة أقوى، لذلك يحدث صداع في كامل الرأس. فكروا في هذا السؤال. هذا السؤال: ليش السحر يتصاعد والعين والحسد تنزل؟ قلنا احنا العين والحسد اذا، فهذا سؤال ان شاء الله بعد ما تكمل المحاضره الاخ عمر مطالب بالسؤال هذا تضعه ان شاء الله في المجموعه، واريد اجابات ان شاء الله لنعرف ايهما اقرب الى الصواب. ثم فنقول نعم اذا احتاج اليه ينزل الى الرحم، وان لم نحتاجه او لم يحتاجه الشيطان يبقى في مكانه ويطلق أبخرة وهالات. نعم، بارك الله فيكم. يقول السائل: لماذا يستريح مريض العين في الركوع وخصوصا إذا قام بالتنفس التفريغي؟ في الركوع العين لها خصائص، العين لها خصائص، العين عبارة عن هذه الطاقة السلبية الموجودة التي كانت بسبب العين تحدث التلبك في الجسد. هذه الطاقة طاقة عائمة في الجسم، قد لا تتخذ مكان، قد لا تتخذ مكانا معينا تبقى فيه أو تتكاثر فيه، فتبقى طاقة عائمة. هذه الطاقة العائمة تجدها طاقة ضعيفة، بمجرد أن تأتي بطاعة أو بذكر أو كذا تتثاءب كذا وشوية وتبكي شوية وتشعر بالشراح، تغادر هذه الطاقة، إلا إذا اتخذت موقعا في جسدك، مثلا كانت في الظهر أو في البطن أو في اليد أو في كذا، هذا شيء آخر. انتعاشك هذا قد يكون انتعاش معقد من كماش هذا المرض، لكن أصل المرض ما زال موجود. فالراحة في الطاعات هذا أمر عادي. طبعا شوف أنت، إحنا لازم نضع جدول مقارنة ما بين العين والسحر حتى نكون بحاث على أصول، مش كلام فاضي. ليش هنا العين نشعر بخفة وراحة وليش هنا السحر يزيد؟ أنت المسحور لا يستطيع الصلاة يعني، أو في الصلاة يتعب، الصلاة يتعب. ليش يتعب في الصلاة؟ ربما الارتباط عارض به. العين تثنيك على الطاعات أصلا، هذا من خصائص العين. ولكن المسحور قد يصلي، المسحور قد يصلي. طيب متى يصلي هذا بالمسجد المسحور؟ إذا لم يكن في عارض في جسد في الغالب، ولكن العين تثنيك أصلا، لأن العين سببها الشياطين، والشياطين لا يريدون هذه الطاعات لأن هذه الطاعات ترهقهم. لكن السحر، الطاعات تهيج السحر، الطاعات تهيج السحر وتصل بك إلى مرحلة متقدمة من التعب. العين تصل بك مرحلة من الانتعاش، فتأتي أنت بالركوع وتأتي بالسجود، فأنت الآن يعني حتى لا نفهم خطأ يا أخوان، أن تأتي بطاعة وتلحق بهذه الطاعة أو تقيم بهذه الطاعة أمر دنيا، وهذا شيء جائز، فلا يلبسون عليكم هؤلاء الأطفال اللي يقول لك لا أنت كيف تسجد، وأنت إذا سجدت تخرج مش عارف، طاعة هذه صار في عبادة لغير الله، أنت إذا أردت أن تسجد وتتخلص من طاقتك السلبية معناها أنت لا بشكل ما. رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: داووا مرضاكم بالصدقة. إذا أنا عندما أذهب لكي أتصدق، أنا امتثلت أمر الرسول عليه السلام، أذهب شو ندير؟ هذه طاعة ولا عبادة محضة. صدقة إيش؟ عبادة. أنا أتصدق بهذا المبلغ أداوي به مريضي أو أداوي به نفسي. أنا لما أعطيت المبلغ إيش كان؟ أنا أعطيت هذا المبلغ قربة لله، أنا أعطيت هذا المبلغ قربة لله عز وجل، أعطيت المبلغ هذا وكل يقين وثقة أن هذه الصدقة ستطفئ غضب ربي، والله عز وجل يتجاوز عني أو عن مريضي ويغفر لي وله ويرفع عني مقته وسخطه عني وعنا. وإيش فيه؟ الأصل أنها عبادة توجهت بها لله، قلبي عندما توجه لله، أنا عندما أذهب لأسجد أو لأركع ماني ذهب أنا نسجد ولا نركع لله عشان نطلع الطاقة السلبية ويمشي كذب عنه. اتصل بنا وقال: كم نسجد حتى نخرج الطاقة والهالة؟ إذا كان إنسان الذي فهم كلامنا يعني فهم خاطئ، اثنين ولا ثلاثة ولا واحد من أصل 200,000 شخص قرأوا ولم يفهموا هذا الفهم، هذا شذوذ في الذي سمع، وخس ولا لأنك أنت توقفت هذا ولم تحمله على أحسن حمل، حاولت أن تبين أنه مصرف عبادة، وهذا يدل أنك أنت جاهل مغفل. فمسألة السجود إنما أنا أسجد لله عز وجل، طبعا أنا وبعدين في أمر آخر في مسألة السجود أو مسألة الصلاة بصفة عامة، إخراج الطاقة السلبية هذه واضحة لله، التي هي طاقة شر. شنو الإيجابي؟ إيجابي خير، السلبي شنو الشر؟ هي عبارة عن مصطلحات. ما تبيش تسمي إيجابي وسلبي بلاش، ما تبيش تسمي طاقة بلاش، براحتك. إذن نحن مش نختلف من أجل مصطلح، نحن نتبع قواعد وأصول، أصول علمية. هؤلاء ما عندهمش أصول علمية، هؤلاء ما عندهمش أصول علمية، ترارعوا في دول ترتع بالسحر والصحراء، فخلطوا الحابل من النابل، وآخرون الله المستعان الإصابة مؤثرة عليه فتجعله يتخبط يوما يمان إذا لقيت ذا يمني، وإذا لقيت معديا فعدناني، يوم هكذا في أقصى اليمين، وبعدين سبحان الله بقدرة قادر في يوم وليلة ينقلب ويحارب الأمر اللي كان يروج له ويقاتل عليه في, في, في ثانية بدون مقدمات. هذا ما هو علم، هذا التراجع هذا ما هو مبني على علم، هذا مبني على هوى، لأن التراجع على سبب مصطلح. أنت زعلان من كلمة طاقة تتراجع؟ لا، من أمر الله ما فيش كلمة. فنحن الآن حتى في الصلاة لا لا لا لا تخرج طاقة سلبية إلا إذا أنت عندك خشوع وانكسار لله. لو دخلت الصلاة بدافع أنك أنت تريد هذا الأمر العلمي البحث فقط، مش راح تستفيد. ولكن الانكسار والخشوع والذل والحاجة إلى الله عز وجل، هذا هو المعتقد واليقين الذي يجب أن يكون في قلبك قبل أن تقول الله أكبر. احنا بينا هذا المشكلة، بينا هذا في كان الأمر كذا، فذهبوا إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى بعض أهل العلم وأخذوا يقولون كلام فيه كذب وتدليس، محاولة منهم إلى أن يشوهوا هذا الأمر، والله متم نوره. فموضوع الركوع والسجود هذا هي عندك أنت تلقائيا أصلا، العملية مش محتاجة أنت أصلا، مش تلقائيا هكذا لما تقول الله أكبر تدخل في الصلاة مع الله عز وجل، يعني خلاص تشعر بشعور آخر ويأخذ الجسم ينفث خبثا تلقائيا. هذا حاجة من الله عز وجل. أعتقد عمار بن بشر ذلك أصحابي، وأعتقد السند هذا صحيح إن شاء الله، في إحدى الغزوات قام يصلي فضرب بسهم، ضرب بسهم فأكمل الصلاة، من قوة الخشوع واللذة والطاعة لم يشعر بالسهم وأكمل صلاته. وكان معه صحابي آخر الله أعلم إذا كان عمار بن ياسر أو لا، وأعتقد أن الأثر صحيح. شفتم أنت الصلاة كيف تعطيك أنت روحانية قوية وتعطيك نورانية وإيمانية عالية، وترفع من طاقتك وترفع من هالتك وتقويها لدرجة أنك أنت تستطيع في هذه اللحظة وأنت تناجي ربك وأنت الآن في علاقة وفي اتصال مع الله عز وجل أن تنفث الخبث اللي في جسدك كله. هذا هو المقصود بخروج الطاقة السلبية، خروج الشر، خروج العين، خروج الأشياء الغير، سميها ما شئت، سميها ما شئت. نحن أصوليون، نحن أصوليون معنى أن نحن نتبع الأصول، واضح؟ الأصل إيش؟ أحد القواعد الأصولية إيش في هذه الأمور حتى نفهم؟ العبرة في الحقائق والمعاني، احفظوا القاعدة هذه، العبرة في الحقائق والمعاني لا في الألفاظ والمباني، العبرة في الحقائق والمعاني لا في الألفاظ والمباني. الألفاظ ملهاش قيمة، الخلاف اللفظي فيها لا يعتبر. سمي ما تريد، المهم إيش الحقيقة؟ الحقيقة اللي في اللفظ إيش؟ طاقة. عند الكفر يقولون الطاقة أنها هي مخلوق لغير مخلوق خلق غير الله، نحن نقول لا، الطاقة موجودة ومخلوق خلق الله. إذا الاختلاف بيني وبينه هو كونه مش مصدق ولا مش مؤمن ولا يعبد في شخص ولا حجر ولا فرج ولا حجر، هو ترجع له، هو ينظر أن هذه الأمور الكونية التي خلقها الله من أجلنا هي أمور إيش؟ هي أمور خلقت الله أعلم. ممكن يكون الدهريين من الدهر من كذا مش ينسبونها لغير الله، هم أحرار، مش هم أحرار، هم سيحاسبون عن هذا وسيدخلون النار إذا ماتوا على هذه العقيدة الفاسدة. لكن نحن كمسلمين إذا نحن الشيء هذا موجود لله، هنا ما هنا موضوع النزاع، مش إذا كان الشيء الله هي أصلى إلى بوذا ولا أصلى إلى محمد عليه الصلاة والسلام، مش هذا موضوع النزاع، لأن نحن نقول أصله إلى الله عز وجل. يعني محمد كنبي مرسل يأتي بأمور وشرعنا تشريعات ونحن نتعلم منه. موطن النزاع وين؟ نقطة النزاع في الحقيقة والمعنى في حد ذاته. الطاقة موجودة ولا مش موجودة؟ الطاقة موجودة. هم زعلانين من التسمية. التسمية ما تسميها ما تريد. يعني الأمر يحتاج إلى وقفة ونظرة. يعني يقول لك أظافر وشعر وملابسة عندما تدفن في مقبرة بينك وبينها 2000 كيلومتر وتتأثر أنت. أنت تتأثر بسحرك أنت بهذه الأظافر والشعر. كيف أوصلت هذه الذبذبات إليك؟ كيف؟ ما فهمني. أنت بعيد عن سحرك الآن، قاعد مدفون في مكان بعيد سحرك، لكن ما زال يكلى ويصل لك الذبذبات. هذه الذبذبات هي طاقة أصلا، طاقة أثيرية غير مرئية سلبية، أي فيها شر. مظبوط ولا مش مظبوط الكلام؟ إذا العملية نحن نسأل في أسئلة عقلية، أنا بنفهم ليش أثر هذا الأثر في هذا الشخص المسحور. رماني بعيد هو لم يلمسني، أرداني قتيلا ولا أدخل الجمل القدر، صرعني بعينه. طب كيف؟ أنا لم أرى لا إطلاقة ولا رصاصة ولا ما أرى شيء خارج من عينه. أنا ما رأيت هذه الأمور. إذن هذه أمور مغيبة عنا، أثرية، بارك الله فيك. كيف؟ ابن القيم يسميها سهام. إذا في سهام تخرج من العين، ما عرفنا ولا قرأنا أحد قال لا اتق الله يا ابن القيم يا بوذي يا وثني، كيف تقول سهام؟ وش دليلك؟ فهذه الأمور يجب أن ينتبه لها حتى لا يتم التدليس والتلبيس عليك. نحن أم الدليل، والدليل وما ثبت بالحس المشاهدة ما يحتاج إلى دليل. كل شيء ثبت عادي يشوف، ما يقرأوش لأهل العلم، ما يقرأوش. لو كان يقرأ ولا يشوف في كلامهم، وهذا يعني ثبت لدينا بالحس، ثبت لدينا بالمشاهدة بما لا يمكن دفعه، ثبت لدينا وتواتر عندنا وعند غيرنا، ويستندون على الحس والمشاهدة وعلى الواقع العملي التجريبي. وواقع التتبع والاستقراء للحالات هذا أمر يستند إليه ويقوم عليه دليل في حد ذاته، هو دليل. واضح الكلام؟ الله يبارك فيكم. حتى لا يجلس أحد إذا ضعفكم مش عارف إيش، وضعفكم موضوع، وضعفكم رابط، وضعفكم يوتيوب، وضعفكم أسر، وهو أصلا مسكين بعد ما يكمل الكتابة يسرع. يعني أنت مش أهل حتى أنت تتكلم في هذه الأمور. يعني الله يبارك فيك. نعم، السؤال اللي بعد. بارك الله فيك شيخنا. يقول السائل: شيخنا، أنا مصابة، وأثناء الصلاة أخبرني هاتف في خاطري أن أذهب للمقبرة وأستخرج السحر. قد صرح به العارض أعوام مضت أنه عمل لي سحر في قبر عمي وكذا، فلما راحت المقبرة وجدت ما يتمثل في عنق قارورة غطاؤها من رخام وملئت إسمنت، والغطاء لف عليه سلك حديدي مكبل ومعقود كأنه في شكل شخص مقيد ومكبل جالس في مكان. هل نأخذ بهذا القول مع العلم أنه في صلاة الفجر كذا وكذا؟ يعني تقصد هل يعني نصدق ما يأتينا من هواتف في مسائل الإصابات؟ نعم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذا خبر الفاسق. هذا إذا الجن يتكلم على لسان الإنسان وقال كذا وكذا لا نصدقه ولا نكذبه، ولكن الأصل في نوية الجني، لأن الآن نعمل في معامل شيطان. وصدقك وهو كذوب، هذا لا نحمله على كل الجن. بعض الناس يقول لك لا لا لا الجن دعوك من الجن ورسول الله صدقك وهو كذوب، هذه قيلت في الشيطان. لا، الأصل في الجني الكذب. لا ما هو الأصل في الظلم والجهل في الإنسان. حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ابن تيمية يقول الأصل في الإنسان الظلم والجهل، ومع ذلك منهم أنبياء ورسل وكذا. فلا بأس أن نتثبت إذا كان الأمر فيه ممكن نتثبت. إذا كان قال أن فيه شيء وذهبنا، إذا ذهبنا ووجدنا هذا الشيء الحمد لله رب العالمين، وإن لم نجد فلا نصدق ونعالج المريض ونرقي ولا نلتفت له مرة. نعم، أحسن الله إليك. يقول الأخ: ما الفرق بين سحر الرش وسحر التخطي؟ والله وجهان لعملة واحدة. السحر المرشوش يدخل فيه سحر التخطي، لأن سحر التخطي أنت ترشه في اللفظ بس، انتبه. انك انت ترش امام عتبة البيت لكي يتخطاها الشخص. اما المرشوش فقد يرش امام عتبة البيت وقد يرش في الزوايا او يرجح الملابس. فلما نقول السحر المرشوش يدخل فيه السحر التخطي لان كلاهما يرش رشا، ولكن التخطي معناه انت بتحطه في مكان يتخطاه الشخص لا تستطيع وضعه في الزاوية. اذا وضعت سحر التخطي في الزاوية كيف سيتخطاه؟ انما يوضع في مكان يمكن من خلاله ان يتخطى هذا السحر، ولكن المرشوش يوضع في امام عتبات البيوت للتخطي ويوضع في اي مكان اخر كدعم للعار. بارك الله فيك. تقول الاخت او الاخ يقول هل التجشؤ والسعال ثم الاختناق عند الرقيه دليل على وجود سحر قديم؟ قد يكون هناك نعم سحر قديم، وتكلمنا عن موضوع التجشؤ تكلمنا فيه، قلنا التجشؤ ربما يكون ربما قد يكون دلالة سحر قديم موجود، ثم يأتي السعال وكذا، وقد تكون أكثر من إصابة. تجشؤ الخنقة كذا، نحن وضعنا بعض القواعد، وهنا قواعد ثابتة نستطيع أن نستأنس بها أو نتكئ عليها في تحديد المرض، وهناك قواعد أيضا، ولكن هذه القواعد وحدها ما تنفعش، يجب أن نلحق بها غيرها، يجب أن نلحق بها غيرها. أحضرني أعتقد سؤال، تسجيل أمس سجل ولا ما سجلش يا أخ عمر؟ سجل شيخنا لكن فيه تقطع كثير، يعني يمكن أن نقطع، يعني ما فيش أي سؤال كي يمكن أن نقطع. خلاص اقتطع وألحقه بلقاء اليوم إن شاء الله. فنعم قد هو سحر قديم، قد يعطيك عرض سحر قديم، وقد يعطيك عرض سحر قديم ومعه إصابة أخرى. فانتبهوا أنت موضوع التجشؤ، موضوع الخنقة هذه تأتي في الرقبة، وقلنا تشعر كأنك تختنق، وهذه حملناها أن يكون هناك عقدة للسحر التعطيل، وبعض الأمور الأخرى التي يجب إيش أن نجمع فيها كل ما في الباب ولا نكتفي بعرض واحد. نعم أحسن الله إليك. تقول الأخت إذا كان الإنسان مسحورا وشفي من هذا السحر فهل تبقى بعض الأعراض في نفسه أو جسده رغم الشفاء؟ بارك الله فيك. لا، هو كلمة الشفاء معناه يشفى من كل شيء، فإن بقى بعض الأعراض فهذا لم يشفى، ولكن نقول انتعش، خلينا نكون دقيقين في مصطلحاتنا حتى الناس ما تزعلش منا. لما نقول لك أنت شفيت، وإياكم أن أحد يعالج الشخص يقول له حتى وأنت عندك مثلا شعور أو كذا أنه هو ما تقولش، خلي هو اللي يحكم. رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما كان في سفره وأتته تلك المرأة بذلك الصبي، وأعتقد أنه تفل في فمه، وقال لها ما قالش خلاص أنا رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام وأنا الصادق المصدوق وأنا دعوتي مستجابة وأنا لمستي لا قوة إلا بالله. لا، قال لها عندما نرجع أخبرينا إيش صار مع ابنك. شوف، فعندما رجع قفل راجعا جاءت المرأة وأتته بقطيع من الشاه والطفل هذا الصبي الحمد لله شوف بإذن الله، فأخذ شاه ورد عليها الباقي. شوف القناعة عنده، فلم يجزم، قال لها لا خلاص حيشفى. لا، هذه دروس العقيدة الصحيحة التي يجب أن نحافظ عليها. فموضوع الشفاء والانتعاش مصطلح يختلف، الشفاء أن تذهب بكل الأعراض وهذه ممكنة، فإن بقت بعض الأعراض إذا كانت الأعراض لا تذكر، أعراض بسيطة جدا يعني لا تذكر، يعني مش ظاهرة بقوة وأعراض بسيطة، نقول أنه شوفي الحمد لله رب العالمين، ومع مرور الوقت يأتي الشفاء الكامل والله أعلم. نعم أحسن الله إليك. يقول أخ كنت أعالج حالة عين وحسد باللمسة الشفائية كما تعلمنا منكم شيخنا الفاضل أبا همام، وعند القراءة على عجلة الصدر بدأ المصاب في السعال بشدة وإخراج بلغم عزكم الله، قنت أن الإصابة بعجلة الصدر، ثم أجهش بالبكاء وذلك في أول جلسة، وفي الثانية والثالثة لم يحدث مثل ذلك مع تحسن الحالة واختفاء معظم الأعراض، فهل هذا يدل على قلع العين؟ بارك الله فيكم. نعم أحسنت، هذا يدل على قلع العين، وهذا من فضل الله عليك، أن هذا نسميه نحن في علم المصطلح الرقية يسمى الاستفراغ من الصدر، وهذه من المصطلحات نحن التي وضعناها لكي تفهم الناس أن الاستفراغ استفراغ إيش؟ ليس من المعدة فقط، يعني عملية القيء، حتى الصدر قد يخرج منه إيش؟ استفراغ ونفث للخبث. فهذا السعال الصدر كان محبوس بهذا البلغم، هذه البلغم يعتبر من الطاقة السلبية التي أتت من عين الحاسدة، فتكون هذا البلغم وضيق عليه الصدر وأصبح يتحكم فيه وفي سلوكه. فأنت عندما قرأت لهذه العجلة وأخذ يسعد ويخرج هذا البلغم ارتاح ورجع صدره كما كان، وهذه من علامات قلع العين أنه شعر بانتعاش وأنه لم يعد يسعل أو يخرج بلغم وكذا. وفقك الله. نعم. بارك الله فيك. يقول السائل: هل يحتاج كل جني يريد الدخول إلى الجسد إلى ثغرة في الهالة بسبب إصابة عين أو حسد؟ وهل كل ممسوس معيون أو محسود في الأصل؟ هو الإنسان كالبيت، له باب وله نوافذ، واللص إذا دخل إما أن يدخل من الباب أو يدخل من النوافذ، واضح كلام؟ أو يجد ثغرة في الجدار، هذا اللص. كذلك كيف بيدخل والبيت موصد وفي حديد حماية أو الباب الرئيسي يعتبر باب يعني حديدي سميك وكذا، يحتاج إلى مفتاح أو إلى كسر القفل، قفل النافذة أو قفل الباب حتى يدخل، لأنه الآن دخل بدون إذن، يريد أن يدخل ولا يريد أحد أن يراه، هذا الأصل في خدام السحر. لو واحد جني بينتقم منك مثلا أذيته، يبي يسرعك، ممكن يسرعك وقتي وأنت تتخبط وكذا، ما به والله ما أعرفش، ما أحار ضرب جني، قتل جني بدون أن يشعر، رمى شيء وقع على جني، فكان رد الفعل وقتي. إذا كان ما عندك أنت ما كانش عندك مثلا قوة تحمي جسدك من هذه الاعتداءات. فنعم. السؤال الثاني إيش؟ السؤال الثاني: هل كل ممسوس يعني أصل الإصابة كانت عنده حسد أو عين؟ لا لا طبعا لا، لأن العين هذا هي مس خاص بها، العين الحسد مس خاص به، السحر مس برضه، السحر هو سحر صح، ولكن ما دام دخل الجسد جني فإما أن يكون مس عادي أو يكون مس طائف من الخارجي، فطلع فيه حتى الانتقام، العشق، هذا كله يعتبر من أنواع المس. يعني أي اتصال ما بينك وبين الجني، دخول الجني لعرضك هذا خلاص مس، لكن إيش نوع المس؟ مس سحر، مس عين، مس حسد، مس عشق، وهل هم مجرن؟ صنف على هذا الأساس. نعم. يقول: تقول الأخت طيب، ماذا يفعل من شك أنه عانى نفسه؟ إيش؟ ماذا يفعل إيش؟ ماذا يفعل من شك أنه يعين نفسه؟ طيب، الذي يعين نفسه هو الذي يرمي نفسه بالعين، الذي يرمي نفسه بالعين هذا طبعا ما خلى جسد من حسد، هذه قاعدة، ما خلى جسد من حسد، أي إنسان عنده نسبة حسد في نفسه، ولكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. اللئيم إيش؟ فنحن حتى لا نقع في المحظور ونرمي أنفسنا أو غيرنا بالعين، ما علينا إلا أن نركب فينا نوح التي ركبها نجا ومن تخلى عنها هلك، وهي فينا السنة، فما علينا إلا أن نمثل لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا أن نبرك، أي بمعنى أن ندعو البركة على كل شيء استحسناه أو رأيناه بعين الحسن. والشيء الذي يعني ثبت سبحان الله بالتجربة أن الذي يتلو القرآن، يعني الذي عنده ورد من القرآن محافظ عليه بشكل مستمر، هذا ينجو من أن يكون عائل، ينجو غالبا من أن يكون عائل. إذن أي إنسان داوم على قراءة القرآن بتدبر طبعا وداوم عليه لفترة، يعني تجده يوميا يقرأ قرآن، فهذا حتى وإن كان عائلا إما أن يتخف عند نسبة رمي العين أو أنها تختفي بالكلية، أو من لم يكن عائلا وداوم على قراءة القرآن فإنه لن يصبح عائلا بإذن الله. تقول الأخت: هل يتأثر المحسود عندما يكون الحاسد قريبا منه أو بعيدا عنه؟ وهل الإصابات الروحانية كثيرة في الناس؟ بالنسبة للمحسود هل يتأثر بوجود الحاسد؟ الجواب نعم، الجواب نعم، لأن هناك حالات تكون قريبة، حالة الحاسد وهذه النفس الغضبية التي تقال عنها ابن القيم، النفس الغضبية، النفس الخبيثة، هي نفس الحاسد ونفس الساحر. كذلك الإنسان الممسوس والمسحور والمعيون يطلق طاقة من جسده وهالته ملوثة، وهذه الطاقة غير مرئية يتأثر بها غيره، وهذا ثابت، هذا ثابت. موضوع إطلاق إشعاعات غير مرئية أو طاقة أو سهام أو أجرام غير مرئية، أو سميها بيتزا، سميها جورب، سميها حذاء، سميها مظلة، مش مشكلة، لا مشاحة في الاصطلاح، سميها ما شئت، المهم هي موجودة. ولا ينكرها إلا جاهل مغفل، لا ينكرها إلا جاهل مغفل، الجاهل المغفل الأحمق الذي تؤذه الشياطين أزة ويحاول أن يعرق المسألة العلم هو الذي ينكر هذه الأشياء. هذه الأشياء ثابتة واقعة ولا يستطيع ينكر أحد تكلم فيها للعلم سابقا والآن وحتى في المستقبل. فهذه الطاقة تؤثر نعم، إذا اقترب الحاسد من المحسود أو العائل من المعيون فإنه يتأثر. أما مسألة الأرواح فكما قال ابن القيم أنه لو انكشف القناع لرأيت جل هذه الأرواح سرعة من الأرواح الشيطانية، يعني ما خلى بيت إلا من إصابة، إما إصابة في البيت أو أحد أفراد البيت. وأنتوا عارفين العين سهلة بسيطة يعني، وتفاوت المعيشة عند الناس في بعض البلدان ذات الدخل المحدود المتوسط حتى الدول الغنية اللي عندها مثلا دخل عالي يتأثرون تأثر جديد. فموضوع الحسد هذا موضوع أزلي، وأول معصية عصي بها الله عز وجل هو الحسد، إذ حسد إبليس أعاذنا الله منه آدم على ما أعطاه الله عز وجل من فضل على غيره بأن أسجد له ملائكته. فهذا الموضوع قائم وموجود الله يبارك فيك، وهو تأثر الحاسد بالمحسود والعائم بالمعيون، حتى المسحور يتأثر. هناك أمور غير مرئية، هناك إشعاعات غير مرئية، هناك طاقة غير مرئية، فيكم مصابين أنتم الآن. هذا المصاب هل يرتاح في المسجد؟ لا يرتاح في المسجد. جل المصابين لا يدخلون المسجد، جل المصابين لا يصلوا، جل المصابين إذا دخلوا بيت مصاب يتأثرون به، جل المصابين إذا جلس بجانبهم مسحور ولا ممسوس يتأثرون به، ومنهم من يسرع. فهذه أمور موجودة وتعرف عليها الناس وهي معروفة، والله أعلم وأعلم. تمام، أحسن الله إليك. تقول السائلة: الأخت عندما ترقي الماء لتجهزه لتحصين البيت تصير عندها خنقة في الحلق وغازات مصحوبة بألم في المعدة وصداع كامل في الرأس، فما تشخيصكم لهذا شيخنا؟ سحر تعطيل، هذه غير متزوجة. نعم، طيب، بارك الله فيك شيخ. يقول السائل أنه من خلال تتبعه لطريقتكم في اللمسة الشفائية لاحظ أنكم تضعون باطن الكف والأصابع خلال قراءتكم على المراكز باستثناء منطقة الأكتاف حيث تضعون الأصابع الأربعة فقط، فمن مغزى من هذا وبارك الله فيكم؟ المغزى أن هذه ليست عجلة، إنما هذا هي نقطة تلاقي المسارات، وهذه النقطة يعني صغيرة، صغيرة جدا، فلو ضعت الكف ما راح تستفيد لأن المنطقة ضيقة، فما علينا إلا نضع أربع أصابع أو إصبعين أو ثلاث أصابع براحتك، المهم أن تدخل هذه الأصابع فتوجه طاقتك مباشرة، تعرف الطاقة اللي بتخرج، تخرج من أصابع يدك صح؟ أنت كيف ترقي الماء؟ أنت كيف يعني وضع اليد في فكرة؟ يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام لما يقول لك ضع يدك على موضع الألم، ما هو الإنسان يعني والله أنا أشوفه أنا ما كما قلت أنا تعبت، لأن السذاجة والحماقة لها درجات، لما يجي إنسان يقتنع باللمسة الشفائية ولا يقتنع بالطاقة، هذا إنسان صراحة مشكلة، مشكلة كبيرة. هذا ماذا ترك الأنعام؟ بل الأنعام أحسن، إن كثير من الكلاب تعين الأعمى إلى الذهاب إلى السوق وتأتي بالخضار وباللحمة وبالخبز. عند الأوروبيين الكلب خلاص أصبح يقود صاحب الأعمى ويؤدي له جميع أغراضه. هذا مش عارف يؤدي أغراض نفسه الإنسان، هذا يضع مذق على موضع الألم. طيب كيف؟ ليش؟ شنو السبب؟ هل هو عبط ولا سذاجة ولا حاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اللي يتكلم بالشيء هكذا؟ هو اللي تكلم لمشكة النبوة صح؟ ليش نضع يدي على الموضع الألم؟ يعني خلاص انت قريت باللمسة الشفائية، لزوم ما تقر بالطاقة، ما ينفعش تقر باللمسة الشفائية وما تقرش بالطاقة، معناه انت مسكين، انت مريض، فيجب ان يقرأ عليك ولا تشيلك لأي دكتور نفسي. هذه شين سيفريني، هذا انفصام. فنحن ليش نضع في هذه اليد والأصابع وكذا؟ لأن هناك طاقة تخرج من من من من, من المعالج إلى الجسد فيحدث فيها تغيير. لا تعتقد ولا يلبس عليك أحد، دعك من الكلام الفاضي، شوية المهابيل هؤلاء والمكاليب الذين يظنون نفسهم أنهم الآن يدفعون على العقيدة، دعك منهم، لأنهم مرضى في حد ذاتهم، مرضى الآن لم يصلوا إلى حلول أصلا، لا بالطاقة ولا بغير طاقة، ولا بالتعليج التقليدي ولا بالقرآن ولا إلى الآن لم يصلوا إلى حلول، هم صرعة مساكين وحياتهم سودة أصلا. فالمشكلة الآن نحن موضع لازم أن نضع اليد على موضع الألم. طيب ليش؟ ليش نضع اليد على موضع الألم؟ ما الذي يخرج مني إلى المريض؟ أنت لا تعالج روح بجسدك، الصراع صراع أرواح، الصراع صراع أرواح مش صراع أجساد. والقرآن بارك الله فيكم، من قال أن القرآن هو الذي يؤثر والقرآن الذي يشفي لوحده، هذا كمن قال أن القرآن مخلوق، هذا كأن القرآن مخلوق، لأن القرآن أصبح هو يؤدي في الغرض لوحده. لا، السلاح بضربه، القرآن يحتاج إلى تالي ويحتاج إلى قارئ، القرآن هذا يحتاج، يعني القرآن لا نريد أن نشبه هذه الأمور لأن هذا كلام الله عز وجل، ولكن هذا بعيد عن التشبيه، هذا ليس مثال تشبيهي ولا تمثيلي حتى لا أفهم خطأ. أنت الآن سيارة، هذه السيارة هل تتحرك من غير بنزين؟ الجواب لا. والبنزين لوحده هل ينقلك من مكان لمكان؟ الجواب لا. إذن هو بنزين وسيارة، إذن هو قرآن وقارئ، أنت الذي تؤثر بارك الله فيك، والقرآن هو الذي يعتبر أنت مطية. هذه علوم، هذه يعتبروها أهل العلم من خواص الأرواح، هذه العلوم لا يعطيها الله عز وجل لأي أحد، تكلم فيها ابن القيم. مشكلة الناس لا تقرأ ولا تريد أن تقرأ ولا تريد أن تتعلم ولا تريد أن تفهم، يعني شلة من الممسوسين والمصحورين يقودوا في علم الرقية، لا لا ما ينفعش كلام هذا، مع احترام لأي إنسان مصاب بإصابة روحانية، ولا يخلو إنسان أنه مصاب بإصابة روحانية، حتى نحن كرقاة عندنا إصابات روحانية، شو المشكلة؟ أصاب بعين وأصاب بحسد، هذه ليس فيها تعيير، ما نستطيع أن نعير بعضنا نقول له يا ممسوس يا مصحور، ولكن إذا كان مرضك وإصابتك بتأثر عليك وتسبب فتنة، معناه أنت لذلك ما قلنا نحن طلاق المصحور لا يقع عند أهل العلم، لأنه مغيب ذاهب عقله، فكيف يقع كلام المصحور والممسوس في الدين وفي الرقية ويقرر أشياء ويفتح أشياء ويغلق أشياء ويحرم أشياء ويجي؟ ما ينفعش كلام هذا يا أخو، يجب أن نتعلم قبل أن نتكلم ونضع أصول الضواب. معلش أنا شرقت وغربت لأن الموضوع هذا صراحة جد مؤلم، أتانا من الأعراب قوم تفقهوا وليس له في الفقه قبل ولا بعد، تقولون هذا عندنا غير جائز، فمن أنتم حتى يكون لكم عنده؟ كيف الكلام هذا؟ أتانا أن سهلا ثم جهلا، علوما لا يدريهن سهل، علوما لو دراها ما قالها، ولكن الرضا بالجهل سهل. كل إنسان جي يفتح لي صفحة، وكل إنسان جي يفتح لي مجموعة، وكل إنسان يفتح لي يوتيوب يريد يكذب ويشرب ويغرب ويجد شوية مهابيل ومخابيل يصفقون ويطبلون ويقصون عليه كلامه ويسوون لايكات وقصة. أنت أي إعجاب تدير الواحد تافه كيف هذا يحاول أن يدمر عقول الناس، أنت شاركت على الإثم والعدوان، وأنت حمار ومغفل كيف؟ لو بدرت إعجاب على شيء وأنت مش فاهم أنت مغفل، أنا ما عنديش إعجاب ولا نعلق إلا شيء فاهمه ومقتنع به، إيش المجاملات؟ فنعم هذه المنطقة تختلف عن المناطق الأخرى، ونسأل الله عز وجل العافية والسلام. نعم تفضل. بارك الله فيك شيخ، سدد الله رمينا ورمك شيخ. يقول السائل: السلام عليكم شيخنا، تعليم الرقية كما قلتم يبدأ بدراسة الأعراض ثم السلوك ثم الاتصال الروحاني، ما المراد بعلم السلوك؟ ما القصد بسلوك المريض؟ وكيف ينمو الاتصال الروحاني؟ بارك الله فيك. السلوك طبعا هو سلوك المريض، سلوك المريض قبل الإصابة وسلوك المريض بعد الإصابة. الأعراض السلوكية والأعراض الجسدية هما أساس علم الأعراض، ما فيش أشياء أخرى، لأن الروح إذا تأثرت بلوثة سحر أو عين أو حسد أو مس أو فإنها ستؤثر في سلوك الإنسان أو ستؤثر في جسد الإنسان. إذا إما عندي أعراض سلوكية وإما عندي أعراض جسدية، هما الأساس في التشخيص، والتشخيص لا يأتي عبر، فلا نتطرف ونذهب إلى أقصى اليمين ونقول لا واحد يقول صبي يقوم يقول لي هذا يكتب. مرة أنا وقفت عليه منشور الواحد مشكلتي، والله يا أخوان أنا نقول في كلام ثم أتهم بالعلو والفوقية، وانت شايف نفسك وانت مغرور وانت تظن نفسك على عرش عاجي وكذا، والله الأمر ليس كذلك، ولكن أسف ألم حرقة، ألم حرقة يا أخي. تسبوع أنت السبت اللي فات كيف بديت تصلي، والسبت اللي فات كيف تركت، والسبت هذا بعد أسبوع تتكلم في دين الله، يا أخي ما ينفعش كلام هذا، الله يبارك فيك. يقول ما فيش حاجة اسمها علم أعراض، ولا نستطيع أن نعرف، يعني ما فيش دلالة للأمراض الروحانية، ما فيش دلالة أبدا، وينكر، وهو عضو في اتحاد ما عرف إيش وكلام الفاضي الخلابيط يدرونني، واللي يستيقظ وبكر يسوي اتحاد، يستيقظ بكر يسوي هيئة، يستيقظ بكر يدير صفحة. وأنا قلت لكم صراحة والله العلي العظيم، لولا أن في بعض الناس محترمة في صفحتي وفي مجموعاتي وبعض المشرفين محترمين وناس مهفلة، والله أنا نغادر الفيسبوك، لأن محترمي الكم والإزبالة، كل من هب ودب يخش يكتب، كل حد يخش يحطها، شنو هذا سوق؟ هذا الفيسبوك فيه يبيض الشيطان ويفرخ، هذا كالسوق بالذات. هذا والله العلي العظيم ما فيه دليل، هو على كل حال لو كان عندنا فيه دليل لو دخلنا لقلنا الدعاء السوق، شنو هذا؟ كل إنسان يتكلم ويدلي ويطعن، فوز هذا فوز. فالأمر أن الأعراض تبنى على هذه الأمور، على لازم تتعلم علم الأعراض وتعلم التشخيص وتفهم اتهمك بالرياء بطلب السمعة بالغرور بالفوقية، هذه سنة الله في خلقه. كلما جد العبد في الدعوة إلى الله كلما سلط الشيطان أو كلما جد الشيطان في إغراء السفهاء به. لا تنجو، لا تحسب روحك أنك أنت كأنك على طريق مستقيم تبي تنجو من الطعن ومن الكذب ومن الغش ومن الخداع ومن التدمير الممنهج، لن تنجو، ولكن عسى الله الثبات والعافية، والله تعالى على وعلى. نعم بارك الله فيك. بارك الله فيك. يقول الأخ فيك يا أبوي، أحسن الله إليك. يقول الأخ: شيخنا، علمنا أن للسحر والعين صداعا في الرأس، فهل يكون ذلك في المس أيضا؟ وهل يكون الصداع جزئيا أم كليا في المس؟ ما نحن تكلمنا في السؤال السابق هنا، المس مس عين، إذا حيكون جزئي. لكن انت ايش مقصود قول لي مس بشنو السبب؟ ما فيش مسك يا اخي الكريم، لا يوجد مس هكذا. بايش النوع؟ والله ممسوس عنده مس، بايشنو نوع المس اللي عنده اصلا؟ هل مس بسبب العين ولا بالسحر ولا بالعشق ولا بالالتقام؟ يجب ان نحدد، مو عندنا الضوابط، هذا العلم الان، هذا العلم يجدد، ما عادش نتكلم كما يتكلم هؤلاء ارباب السوابق واللصوص، لا الان نتكلم بعلم. أنت الآن طالب علم وعندك قواعد وعندك أصول يجب أن ترجع إليها، حتى في المناظرة، في المجادلة، في الحوار مع غيري، مع خصمي، مع من أنكر، مع كذا. وإن كان صراحة لم نرى إلى الآن ممن أنكروا من يستحق أن حد يرد عليه لسقوط لقوة سقوط القول اللي عندهم، ناس بتعاند بهوى وتعصب. أنا ما نقدر صراحة، والله ماني فاضي، أنا عندي وقتي وجهدي وعندي معاش فيه، وفي العمر كان فيه. ألا يدخله الإنسان في حرب الشيطان أفضل من يدخله للرد على بعض الجهلة؟ أنا لا أستطيع أن أنزل هذه المنازل، قولوا علو فوقية تكبر غرور قولوا، لكن أنا ما نقدرش نمسه ونناقش في إنسانة وإنسانة غبي والله حرقة وحصرة تألم أنا، أنا أخاف يجيني جلطة ولا أصيب بمرض السكري ولا رفع ضغط الدم بسبب ما أقرأها، أقرأ في أمور غريبة وردود غريبة ونزاعات غريبة. أنت الآن يجب أن تكون طالب علم، أنظر في الكلام، يستحق الرد الحمد لله الرد، ما استحقتش الرد فوته في القمامة على طول في أول مزبلة أرميه وانسى الموضوع من أساس. فأنت الآن طالب علم، فلما يقول هل المس الشيب صداع أي مس، إذا قرأت أن أن أن لكل مرض دخل فيه الجدي، لو أن الإنسان سحر بالمواد الحسية هذا سحر، ولكن هل معه شيطان ما معه الشيطان؟ لكن إذا كان هناك مس طائف أو هناك مس نقوله كده دخول وكذا، هذا مس أنت تعرف شنو نوع المس لكي تعرف هل هو معه صداع ولا لا. الله يبارك فيك، تفضل. عافانا الله وإياك شيخنا. أخ، كيف نعرف أن العين أو الحسد يصاحبها شيطان؟ العين أو الحسد يصاحبها شيطان، ممتاز. الكوابيس، الكوابيس، الكابوس منين يأتي؟ يأتي من الشيطان. الإنسان الطبيعي ما عندهش كابوس، والشيطان والعين كما فيه أمر أن العين لما يقول يصحبها شيطان قد يكون صاحب يصحبها شيطان عين، وقد يصحبها الشيطان اللي هو قارين. حتى القارين يستفيد من هذه الأرض الخصبة في الدخول في الدخول إلى نفسية الإنسان. فلذلك قام أهل الحسد، يعني الناس المصابين بالحسد عندهم الوسوسة من قرائن عين الحاسد، التسلط عليهم الشيطان بالوسوسة، إذا عنده وسوسة في العقيدة وغير العقيدة وكذا، الوسوسة هذه يقول لا عندك عين حاسد. فالكوابيس من ضمن الأمور التي تدلني على إيش، على أن التثاؤب، هذه تدلني على أن هذه العين مع شيطان، سواء كان بدموع ولا غير دموع الشيطان الآن موجود، لكن بدموع لها تفسير وغير دموع لها تفسير. الأرق يجده في الليل ما ينمشي، وهذه طبعا الشيطان في الليل ما ينمشي، فهذه قرائن تقول أنها هذه العين مع الشيطان أو لا، وهنا قرائن أخرى. نعم، بارك الله فيك. مرحبا. يقول الأخ، قلتم أن السحر القديم لا يعطي غثيان ولا يحدث صداع كامل، فكيف سنعرف أن هذه الحالة حالة سحر؟ هل بالاعتماد على الأعراض السلوكية؟ السحر القديم، يقول قلتم أن السحر القديم لا يعطي غثيان ولا يحدث صداع كامل في الرأس، فكيف نفرق يعني نعرف أن هذه الحالة حالة سحر؟ والله إذا كنت يعني من الله عليك أو من الله عليك بالعلم والفهم وقرأتي وطلعتي وكذا، تستطيعين إن شاء الله بإذن الله أن تجمع خيوط هذه المؤامرة التي حكت على هذا المصاب، وتستنتج أن الأنمي في السحر، أن الأعراض السلوكية لا تهمل، نضع الأعراض السلوكية مع أعراض أخرى، لأن شوفي أو شوف الله أعلم من السؤال، يعني من أنا عندما آتي إلى الحالة ولا أجد صداع ولا أجد غثيان، واضح الكلام، ولكن في نفسي أقول ربما تكون حالة سحر، فأنا عندما أسأل وأرجع الحالة التاريخية أجد أن الصداع كان قائما، الصداع في فترة قديمة كان قائم ثم اختفى، هذا يحيني أن الأمر سحر. فيقول لي والله أسأل عندك صداع في كامل الرأس، أو حتى عندك صداع، يقول لك آه والله هو كان عندي صداع من أعتقد من 3 أو 4 سنوات أو من 5 سنوات كان يأتيني صداع شديد ثم خلصت الحمد لله الآن معشت. إذا اختفاء الصداع، اختفى الصداع لقدم السحر، السحر لما خلاص وصل لمرحلة القدم انتهى معه عارض الصداع، انتهى معه عارض الغثيان. شوف هذه من الأمور، السؤال واحد كشف لك خيوط المؤامرة. فكما قلنا الفطنة يا أخوان، الفطنة يا أخوات الفطنة، هذا علم، هذا علم، هذه ألغاز تفك، هذه راه والله الموفق من وفقه الله، ما يبي كم يشتغل وكهي وتحملون هذه الأمور، معلش كلمة كالحمار يحمل أصفارها، لا دقق، تعمق تعمق تعمق، وحاول تسأل، إذا لم تسأل وتكون أسئلة واستفسارات وإشكالات في رأسك اعلم أنك أنت لست بباحث، فممكن ترقي وتدخل تنام. هذه من ضمن الغرة صدري أن أعرف بها إذا كان هذا كان سحر ولا مش سحر. هذا أمر، وهناك أمور أخرى إن شاء الله ربما سنأتي بها في الأيام القادمة. بارك الله فيك شيخ. يقول السائل: ما هي كل أعراض العين والحسد على الجسد؟ هذا يطلب كل أعراض العين والحسد مجتمعة. ما سمعتش السؤال. يقول السائل: ما هي كل أعراض العين والحسد على الجسد؟ يعني يطلب جميع الأعراض. يطلب إيش؟ كل أعراض العين والحسد. يطلب جميع أعراض العين والحسد. نعم. وأنت عايش دخلت الدورة يا أبويا. أنا خلاص نعطي لك توه وغادر. أنت الآن في دورة. امشي واستنتج بروحك. أعطينا محاضرات ومنشورات وتوكل على الله استنتج أنت. شو نعطي جميع أعراض العين والحسد؟ خلاص معناها أنت عايش دخلت الدورة. شو تعب نفسك؟ سؤالي بعد. تقول الأخت: كيف نميز ما بين وسواس القرين وبين العين الكاشفة؟ لا لا سمعت شيخنا؟ لكي تفرق ما بين وسواس القرين ووسواس من؟ وبين العين الكاشفة تقول. وسواس شو العين الكاشفة؟ ما أدريش يعني. تقصد وسواس يمكن تقصد. لو تقصد الفرق شيطان العين. نعم. وسواس القرين وشيطان العين. نعم. طيب الآن القرين وسوسة جبلية متعودين عليها، متعودين على وسوسة. وسوسة في معصية، في كذا، في صارف عن طاعة، كذا، كذبة، نميمة، غيبة. واضح الكلام؟ ولكن شيطان العين هذا أتاني بوسوسة جديدة نشعر بها. أول حاجة في أعراض جديدة مع هذه الوسوسة، الثقل، التهاؤب، الكذا. لو أن هذه الوسوسة صاحبت هذه الأعراض الأخرى، إذن هذه وسوسة شيطان عين. هذا أقل شيء ممكن نفرق به ما بين وسوسة الشيطان العين الذي قد يكون القرين، ولكن هذا تسلط زاد يا ناس. الوسوسة أصبحت قهرية، ما كان عندنا وسوسة من قبل قهرية ولا بهذه الصورة، فهذه يشعر بها المصاب. وتستطيع سؤال المصاب ويجيبك إن شاء الله. وإيش سؤالك أنت يا حمار؟ يعني عديد المصابين شيخنا يقول إن وسوسة القرين تحدث، يعني ما يحدثه به قرينه يجده في الواقع يعني يقع، فما تفسير ذلك؟ يقع يعني قد ينبئه أن فلانا سيقوم بحادث قبل وقوع الحادث، ثم يسمع أن فلانا وقع على الحادث وتتكرر معه المسألة في. نعم هذا من هذا هذا ممكن، لأن هذا من الغيب النسبي، أي أن هذا الشيطان اطلع على أمر كان سيقع ربما. يعني هناك أمور الآن، الشياطين كانت تسرق السمع من السماء، واسترق السمع هناك من يقول أنه قائم الآن، وإنما منعوا من الاستراق في زمن النبوة ثم عادوا. فاستراق السمع هي استراق بعض الأمور التي ستحدث عندما الله عز وجل يوجه أمرا أو كلاما للملائكة بأن هناك كذا وكذا. هذا لم يصبح غير مطلق خلاص. فستطيع بعض الشياطين استراق هذا السمع وأخذ بهذه الكلمات التي قد لا تكون واضحة، ويرهبون ويلقون بها في أذن الكاهن، فيتكلم بأمور يعتقد الأحمق المغفل الجهل أن هذا يطلع علم الغيب فيقع في الكفر. فقد يكون هذا نوع من التكهن، أو الشيطان هذا يتكهن ممكن. نعم بارك الله فيك. طيب شيخنا، من البارحة واليوم بعض الإخوة يتساءلون، الأخوات يقولون: عند استماع إلى محاضراتكم يقع شد في الأسنان قوي مثلا، وهناك من يتثاءب بشدة، فما تفسير ذلك يعني خاصة عند الاستماع إلى محاضراتك؟ هذه أمور طبعا هي الحمد لله رب العالمين، هذه الدلالات تأتينا دائما من الناس ورسولنا، يقولون نحن بمجرد أن نقلع صفحتكم أو نستمع إلى محاضراتكم يحدث لنا كذا وكذا. هذا يدل على أن هذا الأمر إن شاء الله علم، وأننا إن شاء الله بإذن الله رب العالمين على الطريق المستقيم والطويل. فهذه الأمور تكون لأن هناك علم، وأن هناك تباحث، وأن هناك مدارسة، أو هناك كذا، فتحدث هذه الأمور مع الرقاق ومع البحاث ونسأل الله أن نكون من الذين اتقوا الله عز وجل وكانوا من الصادقين. نسأل الله أن نكون قد أخلصنا هذه النية لله، فأعطانا الله هذه المبشرات، أن الإنسان إذا دخل على مجموعاتنا ولا صفحتنا وكذا، أو دخل دورة من دورات يشعر بتعب، لأن هذا علم. إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، هذا علم خارج من مشكلات النبوة الرقية وكذا، ونحن مش نعالج، نعالج بالقرآن، نعالج بالسنة، ولا لا؟ فهذه أمور كلها فيها طاعة وفيها خير لله عز وجل، ولله الحمد والمنة. فهذا التثاؤب وهذه العارة تحدث ردود فعل طبيعية. فأنا أنصح إخواني الذين هم في الدورة الآن البقاء والثبات على هم عليه، لأن يعني الآن أنت في الدورة، أنت لا تقرأ وتفهم، أنت تعالج نفسك الآن. التثاؤب ظاهر، العين تهيجت عندك أو عندك، والآن بدأت العين تتخلص من العين. استمر تفريغ محاضرات، مراجعة ملصقات، مراجعة دروس، تذاكر في الغرفة بتاع الدردشة، هذه كلها أمور. نصبر شوية، نحس بتعب، نحس بغثيان، نحس أن سيغمى علي، لا، نقاوم ونقاوم ونقاوم. وبدون ذكر أسماء، هناك كثير من الإخوة أو الأخوات المشرفات، كنا زمان لما نقول هاك فرغي محاضرة تصرع مشكلة، ولكن قاومت قاومت قاومت، والآن الحمد لله رب العالمين ماشية أمورها طيبة. فالصبر والثبات، بارك الله فيكم، حتى إن شاء الله الوصول إلى بر الشفاء، الحمد لله. طيب شيخ، يقول السؤال: هل ممكن تفسير علاقة العالم الأثيري بالعالم المادي؟ وما هي علاقة المعدة الأثيرية بالمعدة المادية للإنسان؟ هذه الأسئلة موجودة عندك، أنت محتفظ بها، كل أسئلة في هذا اللقاء محتفظ بها أنت يا عمر. نعم شيخ، عندي، نعم شيخنا، في نص هذه، لأن في بعض الأسئلة بنبحث فيها بس، طيب. نبي نكون الإجابة مكتوبة حتى يستفيد كل الناس. تعرف أن موضوع اليوتيوب هذه والمحاضرات هذه، بعض الناس عندهم النت ضعيف، وبعض الناس لا يستطيعون فتح اليوتيوب فيفوتهم الكثير. ما شاء الله، هذه الأسئلة نحاول أن نكتبها، أنا أكتبها إن شاء الله بعض الأسئلة، لأن حسيتنا في أسئلة أنا جيدة ومهمة تحتاج إلى تفصيل أكثر. طيب سأرسل لك شيخنا الأسئلة كلها وأنت يعني تجيب إن شاء الله. أرسل لي الأسئلة كلها. أحسن. السؤال. طيب نعيد السؤال. نعم. طيب تقول الأخت: هل ممكن تفسير علاقة العالم الأثيري بالعالم المادي؟ وما هي علاقة المعدة الأثيرية بالمعدة المادية للإنسان؟ لا. وإن صح القول، ما هو الرابط بينها؟ يعني كيف؟ لا. لحظة يا عمر، تفضل شيخ. الصوت يتقطع، مش عارف إذا كان منك ولا مني، الله أعلم. الله أعلم. طيب نعيد، يعني إجمالا تسأل عن تفسير علاقة العالم الأثيري بالعالم المادي، وعلاقة المعدة الأثيرية بالمعدة المادية للإنسان. طيب السؤال: ايش علاقه بالماده الماده الاثريه نسخه عن الماده الماديه، ولكن هذا في عالم الماده وذلك في عالم الاثير. وقلنا نحن يا ناس، هل الامر هو عقل جني اثيري؟ ريح لا نراه، جني اثير لا يستطيع ان يؤثر فينا، فكيف يدخل لماديتنا؟ اذا دخل ماديتنا عليه التمثل والتشكل لكي يؤثر فينا ونؤثر فيه، صح؟ طيب إذا بقى على أثيرته، إذن هو لكي يؤثر فينا يحتاج إلى شيء أثيري يناسب طبيعته. فمن هنا قالوا أن هناك جسد أو قرين جني لكل شيء، نسخة أثيرية، وهذا الشيء لا يرده نقد، ما يقوليش إن دليله لا، ما فيش. ايش اللي يمنع؟ هل في منع عقلي ان يكون مثلا الباب له باب اثيري، الكنبه لها كنبه اثريه؟ لاني ارى ان الباب يرفع والكنبه ترفع دون ان ارى احد. وارى يا اخي الكريم ان في الاشعه والتحاليل في ماديتنا نحن، رغم تطور العلم الذي وصلوا به الى مراحل تشعر معها بالرعب، العلم تطور لدرجة أن تخاف تقوم القيامة، أن الإنسان بدأ يدخل في أمور ويتعدى على أمور تحت بند العلم، الاستنساخ، ما الاستنساخ على كلام طبعا ربما طبعا نهاية هذا الكون حتكون على شرار الخلق، وما شرار الخلق ربما هؤلاء العلماء الذين يتلاعبون بهذه الأمور. طيب أشعة تحاليل ما فيش ما فيش أي نوع مرض والإنسان مريض. طيب إيش إذن هناك ربما معدة أثرية أو جسد أثيل أو كذا هو اللي يتحكم فيه الجني ويتلاعب به ويؤثر في المادي، فلا يظهر لا في أشعة ولا يظهر في تعاليل، وإذا استفرخ هذا الشخص استفرغ أمور كثيرة، أمور كثيرة منها مستحيل أن يكون بلعها في طعام ولا يشربها في عصير. انتقلت من إلى أو على. ناهيك عن بعض الأدلة العلمية والبحوث التي قام بها العلماء حول الذرة وقرين الذرة وبعض الاستدلالات البسيطة من الآيات وكذا على وجود زوج لكل شيء. مصاب إنسان بترت رجلة، بترت ساقة، بترت من عند الركبة ولا من عند أسفل عند الحوض، ومع ذلك يشعر كأن رجلة موجودة، لأن أي قطع أو شيء يصير في المادي لا يشترط أن يتأثر به الأثيري، يشعر كأن رجلة مازالت موجودة، يشعر بها حتى أحيانا يفكر هكى يحركها بقوة هذا الشعور. إذا في دلائل من الواقع الملموس المشاهد غير الدلائل العلمية غير حديث الرسول عليه السلام الذي تجدون على كل عظم ولا روثة أفضل ما يكون لحما وكذا، اللحم الآن أكله الإنسان طيب كيف يجدون شيء آخر في عالمهم هو نفس اللحم اللي كان عندنا إحنا اللي كان على العظم إحنا أكلناه، لكن معجزة لرسول الله أعطاهم هذه الخاصية، أي عظم أو روثة أكل اللحم وهذا اللحم سمي عليه أفضل ما تجدون لحما، حتجدوه كما كانوا أحسن. هم يأكلون لحم أكل أصلا، أكل أصلا هذا اللحم. إذن هناك لحم أو هذا اللحم لها نسخة أثرية في عالمهم مقترنة بهذه النسخة المادية، ما هذا الإنصاف أصلا، ولا كيف بيتحكم فينا احنا ماديين وهم اثريين؟ كيف بيتحكم فينا؟ بيتحكم فينا عن طريق هذه النص، وهذه هي العلاقه باختصار. وان تكون للروح صوره امر قال به اهل العلم، ان تكون للروح صوره، هذه الصوره هي التي يراها الانسان وتمشي وتجي، وهذه موجود والنقل هذا ان شاء الله سنضعه قريبا لكي تفهم الناس اننا لم نبتدع الاقوال واننا نبحث بما يرضي الله عز وجل. فهمت الحمد لله، ما فهمت ايش انتحر تغبي ايش ندير لك؟ هذا السؤال اللي فهمت علاقة الأثرية بالمادية. طيب السؤال الأخير ان شاء الله يا عمر، السؤال الأخير سؤال الأخير. طيب تسمعنا شيخنا؟ السؤال الأخير. اي تسمع شيخنا؟ اسمع ولكن هذا آخر سؤال. نعم. طيب تقول الأخت ما عسى من يسكن بجنبه ساحر يجدد له الساحر أن يفعل. طيب في مرة قادمة الأسئلة تكون موضوعية ومنهجية. أسئلة نحن تكلمنا عن علم الأعراض، حاول طلع أسئلة في علم الأعراض. نعم طيب. وهذه الأسئلة العامة، هذه الأسئلة العامة لها جلسة أخرى عامة. نعم. تسأل فيها ما شئت، إذا كان الباب مفتوح خلاص اسأل، لكن أنا جنبي ساحر إيش نديد له؟ هذا سؤال يعني أعتقد أن الفقه والشرع والدين ويجيبك إيش بديد له؟ اتقل لا يجعل لك مخرجا يعني إيش بيقدم. طيب شيخ نعطيك آخر سؤال في الأعراض إن شاء الله. يقول تقول أخت تأخر وتعطيل نظام الدورة الشهرية، هل الجني ممكن أن يتدخل في نظام الدورة للأنثى؟ طبيعي يفعلون كل شيء عظمة في الجسد، يفعلون كل شيء. إذا كان إبليس كان يدخل من فم آدم ويخرج من دبره قبل أن تنفخ فيه الروح، هذه دلالة رهيمة. هذا الحديث مش معناه أنك تمر عليه غير أنك أنت قرأته وخلاص. إيش لا؟ فأيقن أنه خلق لا يتماسك، فهو عنده علم ودرايه ويستطيع ان يتحكم في كميه الجسد ويحدث الامراض وكذا وكل شيء باذن الله. طبعا المنع الحمل وكذا والانجاب وجميع انواع الامراض واضطرابات الدوره والعمى والشلل والصمم هذا كله يفعلها الجنين بارك الله. مخاطبه الجهاز العصبي ومعرفه الامور التي تؤثر في الامور الاخرى يستطيع ان شاء الله ان نقوم بهذه الاشياء. بارك الله فيكم اخواني وجزاكم الله خيرا. والله لا يمل والكلام صراحه له شجون، ولكن الله المستعان انا طبعا عندي هم الوقت وعندي التزامات اخرى، وان شاء الله سنلتقي باذن الله في محاضره قادمه نكمل الاسئله اجابه عن الاسئله التي لم نجب عنها، وناتي بالاسئله الجديده نجيب عنها ان شاء الله باذن رب العالمين. المهم المنهجيه في السؤال، المنهجيه في السؤال. الاسئله العامه هذه حاول انك تبتعد عنها الان، اضعها على الرف وتاتي باسئله تستفيد منها انت نستفيد منها نحن. الله يبارك فيكم، كونوا على هذا الثغر، انتم على ثغر، انتم مجاهدين في سبيل الله، مجاهدون في سبيل الله، مجاهدون الشيطان وحزبه، واياكم بارك الله فيكم من محدثات الامور. وانتبهوا، القلوب ضعيفه والشبه خطافه، فالانسان اذا استشكل عليه امر رده الى الله ورسوله واولي العلم حتى يفهم ايش الوضع وايش الامور التي تطوف في الجوار. ان شاء الله لنا ملتقى قريب حسب المنهج الموضوع. وبارك الله في الاخ عمر، وبارك الله في الاخ حمزه الاخ جليبيب على وقوفهم وقيامهم على هذه الغرفه، ونبارك ونشكر جزيل الشكر الاخوات الفضليات المشرفات في مجموعه الدوره الرابعه التي صراحه يقدمنا همه عاليه جدا في يعني في خدمتكم وفي ايصال المعلومه وفي الرد على استفساراتكم. هذا شيء جيد وطيب، هذا يدل على اني الحمد لله رب العالمين لا زال حولي بعض الناس الطيبين، حتى وان كنت قد فقدت بعض الناس الذين كنا نظن انهم اهل طيبه وكرم، ولكن الحمد لله رب العالمين الخير موجود والناس الطيبه موجوده والناس العاقله موجوده والناس التي تسند الفضل لاهل الفضل موجوده، وهذا ان شاء الله لن ينقطع في امه محمد. نلتقي ان شاء الله في القريب العاجل. كان معكم ابو امام الراقي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.